بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: تكليف الغافل. يعني ما حكمه؟ هل يجوز أم لا؟ نعم، تكليف الغافل. نعم. وصوب امتناع أن يكلف. يعني الصواب امتناع تكليف الغافل. وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ. وأيضا الصواب امتناع تكليف الملجأ. ملجأ إلى الشيء يعني غصبا عنه يعني. واختلف في ألف يكلف واختلف لأجل الإطلاق. نعم. أو نشان الوزن. نعم. واختلف في مكره، يعني هل مكره مكلف أم لا. نعم. ومذهب الأشاعرة جوازه أي جواز تكليف المكره عند الأشاعرة. هنا. وقد رآه يعني السبكي كان في البداية ما يرى تكليف المكره صاحب الأصل يعني، وقد رجع عنه وقال بجوازه. وقد رآه آخرة. إيه آخرة. منضطنا آخر. لا آخرة. يا شاعرة آخرة. هنا. طيب. الشرح. فيه مسائل. الأولى: يمتنع تكليف الغافل وهو من لا يدري كالنائم والساهي. هذا الغافل، النائم غافل، ساهي غافل، طبعا يخرج السكران. السكران إذا كان متعمدا بسكره هذا مكلف. من ذهب عقله بسبب نوم أو إغماء أو ذهول أو نسي وهكذا نسيان. نعم. لأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا. المقصود من التكليف الإتيان بالشيء المكلف به امتثالا. نعم. وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به. يعني من شروط التكليف بالشيء العلم بالشيء. نعم. من شروط التكليف العلم اثنين: العلم بالشيء والقدرة على الشيء. لا بد منهما. يعني المكلف لا يكلف إلا إذا كان قادرا عالما بالشيء المكلف به، قادرا عليه عالما به. نعم. والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه. الله. وإن وجب عليه بعد يقضط بعد يقضي. طيب إذا وجب، إذا مثلا كان نائما ثم فاتت عليه الصلاة ثم استيقظ، نقول أنت لا إثم عليك لأنك كنت نائم ولم تكن مكلفا أثناء نومك، لأنه لو كان مكلفا أثناء النوم لكان آثما، لكن الآن أنت بعد الاستيقاظ أنت مكلف بقضاء ما فاتك من الصلاة. وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه. ولو أتلف شيئا وهو نائم أو هو غافل، لو أتلف شيء يضمنه كما يضمن الصبي وهو دون البلوغ لو أتلف شيئا كذلك. وقضاء ما فاته في زمان غفلته لوجود سببهما وهو التكليف. إنه هذا الإنسان بالأصل في الأصل مكلف، وإن كان أثناء النوم غير مكلف. ومقابل الصواب قول الأشعري: مزيف بجوازه بناء على جواز تكليف ما لا يطاق. عندك إيش في قول للأشعري مزيف. أيوة. مزيف عليه شكلها بس مزيف يعني وكأنه ليس في الواقع أنه القول هذا. قول للأشعري مزيف بجوازه بناء على جواز تكليف ما لا يطاق. ايوه طبعا هذا ضعيف، تكليف ما لا يطاق ضعيف. كانوا هذا القول، هذا المنسوب للأشعري الذي هو مقابل الصواب، مزيف عن ليس صحيحا عن الأشعري. وفرق الأول بأن الفائدة هناك وهي الاختبار هل يأخذ المقدمات منتفعا. يعني القول بأن الشيء غير المقدور عليه لا يكلف به الإنسان، ما الفائدة منه؟ نقول لا، الفائدة هل يمتثل أم لا. نعم. هو يعني يجب عليه، هو سيكتم التكليف بما لا يطاق، هل يجوز أم لا. منهم قال لا لا لا يقع، يعني ما دام ما يطاق كتكليف الشخص حمل الصخرة العظيمة. تمام. إذا هذا عبث لا يكلف به. منهم من قال لا يكلف به. طيب ما الفائدة؟ فهذا ننظر هل يحاول أم لا. فإن كان حاول ولكن ما استطاع، هذا الذي عليه. ونقل ابن برهان عن الفقهاء جوازه بمعنى ثبوت الفعل في الذمة. ومن توهم أن الشافعي يرى تكليف الغافل لنصه على تكليف السكران فقد غفل. يعني هو لأنه فرق هناك بين الغافل والسكران. الناس يعني رأوا أن الشافعي يقول أن السكران مكلف، إذا قالوا إذن الغافل مكلف. لا، هذا وهم منهم، الغافل غير السكران. السكران تعدى بسكره أذهب عقله بنفسه، إذن ينبغي تشديدا عليه، تنكيلا له، أن يعني يعاقب أو يؤاخذ. لأن السكران مستثنى عقوبة له لتسببه إلى ذلك بمحرم باختياره. يعني بشرب محرم باختياره تسبب إذهاب عقل. واستثنى في الحاصل والمنهاج معرفة الله فإنه مكلف بها مع الغفلة عن ذلك. إذ لو عرف تكليفه يعني الآن العامي ما يعرف كيف يستدل على معرفة، مع أنه مكلف بالإيمان بالله، هذا مع غفلته يعني هو مكلف مع إذ لو عرف تكليفه بها لعرف الله، فيكون الأمر بمعرفته تحصيلا للحاصل وهو محال. تفضل عليه. والحق أنها لا تستثنى، ألا معرفة الله لا تستثنى، فإن الحاصلة المعرفة الإجمالية. يعني أن المكلف مع مطالب بمعرفة الله ولو على سبيل الإجمال، لا يشترط في حق التفصيل. العامي لا يكلف بالتفصيل، تكفيه معرفة الله إجمالا، ومعرفة الله إجمالا سهلة عليه. السلام. فإن يعني الحاصل المعرفة الإجمالية والمكلف والمكلف به المعرفة التفصيلية. الثانية، المسألة الثانية، يمتنع تكليف الملجأ وهو من لا مندوحة له عما ألجئ إليه مع حضور عقله، كالملقى من شاهد رجل أحد ألقاه أو هو زلت قدمه فوقع من شاهق من سقف مثلا أو من شجرة على إنسان فقتله، هذا يسمى ملجأ. على شخص، هذا على شخص يقتله، هذا لا يكلف، هذا غير مكلف. لا مندوحة له عن الوقوع عليه، ما له اختيار أن لا ما له اختيار أن يبتعد عن من وقع عليه، هذا غير مكلف. فامتناع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته عليه. ما يستطيع أن ما له مندوحة. وكلام الآمدي في الإحكام يشير إلى قول بجواز تكليفه عقلا، الملجأ عقلا، بناء على تكليف ما لا يطاق. بناء على، احنا معروف انه هل التكليف بما لا يطاق وارد او جائز ام لا، هم اختلفوا فيه، منهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال تقدم معنا. وهو مقابل طبعا هو هذا عقلا، لكن شرعا غير واقع. الذي لا يطاق التكليف به شرعا هذا ما مو وارد يعني بالاتفاق، لكن الخلاف عقلا هل يكلف بما لا يطاق؟ وهو مقابل الصواب في النظم وأصله. قال الزركشي والقول بتكليفه، قال وصول بامتناع أن يكلف. ونقل الآمدي القول بأنه منهم من قال يجوز تكليف الملجأ بناء على جواز تكليف ما لا يطاق عقلا، هذا مقابل وصويبة. مقابل الصواب. قال زركشي والقول بتكليفه أقرب من تكليف الغافل، الملجأ يعني. الثالثة في تكليف المكره، يعني لأن الغافل ما عنده عقل مثلا، فاقد ما يعني مثلا نائم مثلا أو ساي أو نائم، بينما الملجأ على الأقل عنده تمييز. الثالثة في تكليف المكره بما أكره عليه قولان، أحدهما وهو مذهب المعتزلة أنه ممتنع. ممتنع تكليف المكره عند المعتزلة. صححه في جمع الجوامع لعدم قدرته على الامتثال إلا بالصبر على ما أكره به الذي لم يكلفه الشارع إياه. والثاني الجواز، وإن كان وهو مذهب الأشاعرة أنه يجوز تكليف المكره. طيب، الجواز وإن كان غير واقع لقدرته على الامتثال بالصبر على ما أكره به. ليش يعني قال لأنه يستطيع أن يصبر على ما أكل يعني، حتى لو نزلت به العقوبة لو عوقب مثلا يصبر على ذلك، حتى لو هدد بالقتل مثلا. بالصبر على ما أكل به وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه. وهذا مذهب الأشاعرة، وقد رجع إليه صاحب رجع عليه ابن السبكي آخرة، لذلك قال وقد رآه آخرة كما بينت ذلك من زيادتي وقد رآه آخرة. والمختار عندي تفصيل ثالث، وهو أن يقال ما لا يباح بالإكراه كالقتل والزنا واللواط فهو فيه مكلف بالترك. كويس. وما يعني ما لو أكره على الزنا أو اللواط أو القتل لا ينبغي أن يفعل ذلك، ومكلف لو فعل ذلك مكلف يعني يترتب عليه الإثم. نعم. أي نعم. لأنه هذا بالأصل محرم، بأصل الشرع محرم. نعم. طيب. وما أبيح به ووجب فهو فيه مكلف بالفعل كإتلاف مال الغير. طبعا هذا لا يجوز إتلاف مال الغير، ولكن يعني إذا أتلفه يعني يضمنه. نعم، لكن لا يأثم، لا يأثم لو أتلفه بشرط الضمان. وما أبيح به ولم يجب فهو غير مكلف فيه إيه؟ بفعل ولا ترك كشرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفر. قال هذا الذي إيش؟ وما ما أبيح به ووجب ولم يجب. إيه شون العه؟ النقطة الثانية. ما أبيح به ووجب فهو فيه مكلف بالفعل كإتلاف مال الغير. نعم. بسبب الإكراه يصير واجبا. مال الغير. يصير يجب إكراه مال إتلاف مال الغير. يصير واجبا. وما أبيح به ووجب. إذا كان يترتب عليه قتل مثلا. يحفظ نفسه ويؤدي ما معلش يجب عليه. بس هاي الثالثة الأخيرة هي الثالثة وما أبيح به ولم يجب أبيح به بالإكراه ولكنه مو واجب. مثلا التلفظ بالكفر لا يجب، مع أنه يجوز للإنسان التلفظ بالكفر يعني عند الإكراه عليه. نعم. لكن لا يجب، لو صبر يعني يكون أحسن. تعلق الأمر والنهي بالمعدوم. أي هل يتعلق الأمر؟ طبعا خطاب الله طبعا هو أمر أو نهي، مثلا هل يتعلق بالمعدوم أم لابد أن يكون المخاطب موجودا بالفعل أثناء الخطاب يعني؟ هذا عنوان جديد. طيب. والأمر بالمعدوم والنهي يعتلق، يعني تعلق، أي معنوي، يعني اعتلق الأمر والنهي والنهي بالمعدوم. نعم. يعني يجوز أن يتعلق. نعم. أي معنويا وأبى باقي الفرق. نعم. مذهب الأشاعرة أن الأمر والنهي يتعلقان بالمعدوم تعلقا معنويا لا تنجيزا، بمعنى أنه لو وجدوا لكانوا مكلفين. نعم. يعني حتى لو لم يكونوا موجودين أثناء الخطاب ما كانوا موجودين، أي بمعنى يعني يصلح أن يتعلق بهم الأمر والنهي لو وجدوا. لو وجد بين المعنوي وتنجيزي ما تنجيزي فوري فورا يعني مكلفون حتى لو لم يوجدوا. هذا ما يصح، ما دام مو غير موجودين كيف. اما المعنوين اي صالح لان يعني صالح الخطاب صالح لان يكلف به حتى ولو لم يكونوا موجودين. صلوحي وتنجيز اي صلوحي مثل ما يقولون صلوحي وتنجيز. فأمر الله ونهيه متعلقان في الأزل بالمكلف لا على معنى تنجيز التعلق في حال عدمه، بل على معنى أنه إذا وجد بصفة وجد التكليف وهو بصفة التكليف بالغ عاقل كل يكلفون به، صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر. نعم. وهذا مبني على إثبات الكلام النفسي. طبعا هذا إذا قلنا الكلام النفسي هو قديم، كلام الله قديم، وكلام النفسي طبعا كلام النفسي وقديم، معروف أنه صفة من صفات الله، الله قديم فكلامه أيضا قديم، والمراد كلام النفسي هو الذي هو صفة قائمة بالله تعالى. نعم. أما إذا قلنا المراد بالكلام هنا مو الكلام النفسي، الكلام اللفظي اللي هو التكاليف في القرآن، يعني الأمر والنهي الواردة في القرآن غير الكلام القديم، يعني المراد الكلام اللفظي الدال على كلام الله تعالى القديم. نعم. فلذلك خالف فيه المعتزلة لإنكارهم الكلام النفسي. اللي أنا يقول كلام الله مخلوق يعني هم يقولون. وقال صاحب المقترح الأمر لم من هذا صاحب المقترح ما ذكره؟ كاتب كتاب في الجدل ألفه محمد بن محمد بن محمد الطوسي البراوي. ما نعرفه. صاحب طيب. التعليقات المشهورة في الخلاف. أيوة. كان طيب. واعظا فاضلا وناظرا. طيب. قال هذا صاحب المقترح إيش؟ وقال صاحب المقترح الأمر لم يتعلق بالمعدوم بل بالموجود المتوقع. الأمر يتعلق بالموجود ها؟ المتوقع. المتوقع وجوده. أما إذا لم يتوقع وجوده لا يتعلق. يعني بالممكن كأنه. الممكن هنا. فكما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون فكذلك الطلب الأزلي يتعلق بالمكلف الذي سيكون. سيكون ممكن يعني. وفي النظم زيادتان على أصله. وما أيهما؟ أحدهما النهي. هو ذكر بالأصل الأمر. نعم. أنه يتعلق بالمعدوم. فزاد السيوط النهي. نعم. يعني. واقتصر في جمع الجوامع على الأمر. نعم. وهما في ذلك سواء. لا فرق بين الأمر والنهي. والأخرى نقل المنع عن سائر الفرق. أيوة قال وأبى يعني لم يذكر أن أبى باقي الفرق. في الأصل يعني في الجمع هنا السيوطي زاد وأبى باقي الفرق يعني كالمعتزلة مثلا. واقتصر في جمع الجوامع على نقله عن المعتزلة. أي نعم يعني لا هو هنا المعتزلة وغير المعتزلة باقي الفرق يشمل المعتزلة وغيرها. نعم. في جمع الجوامع قال وأبى ذلك المعتزلة. وقد صرح الإمام بنقله عن سائر الفرق بعد ذكر جوازه عن الأشاعرة. إمام الرازي. وقال الهندي خالف فيه المعتزلة وأكثر الطوائف. كويس يعني السيوطي يدعم رأيه أنه ليس المعتزلة فقط بل هناك طوائف أخرى. تقسيم الحكم. يكفي هذا. لأنه ما عندنا. في تمت آخر النزاع.